السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. حياكم الله جميعا، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا بسبيل التدبر والفهم ثم العمل والدعوة الراشدة بإذن الله تعالى. الحقيقة إنه النهاردة إحنا هنكمل آيات سورة القصص، وإحنا إن شاء الله نتتبع هذه الآيات حتى ننتهي من سياق قصة سيدنا موسى كامل إن شاء الله، وبعد ذلك يعني نرى إن كنا سنكمل السورة لآخرها أو ننتقل إلى مواضع أخرى في كتاب الله العزيز. احنا كنا قد توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وكان لنا درس طويل جدا في الجزء ده من الآية، النهاردة نكمل إن شاء الله. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما هو عدو لهما، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الحقيقة إنه أكثر من رؤية ل احنا اتكلمنا في موضوع الخوف والخوف الفطري والامن العقدي وفصلنا فيه. النهاردة هنقول كلام ارتباط ده كله بقى ان شاء الله بالآية وبسياق السورة. يعني هو الحق سبحانه وتعالى بيقول: اصبح في المدينة خائفا يترقب، وكأن المعنى اصبح خائفا ولا بات ليلته خائفا. خليك معايا بقى، اعيروني القلوب والاسماع. هو أصبح خائفا ولم يبت خائفا ليه كده؟ لأنه في معنى هام جدا في حكاية أنه أصبح خائفا دي، رغم أن موضوع القتل أو موضوع اللي ما ترتب عليه الخوف ده حدث بالأمس. والدليل على كده، الدليل الشرعي على كده، هو قول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فكأن الموضوع اللي تسبب في خوف موسى عليه الصلاة والسلام هو حدث ايه؟ بالأمس. طبيعي والمنطقي ان يبات موسى، ان يبيت موسى ليلته خائفا، لكن موسى لم يبت هذه الليلة خائفا، وانما اصبح خائفا. ولو انه بات خائفا لما خصص الله سبحانه وتعالى الخوف باصبح. فاحتمال ان يكون بياته كان في امان تام، ده احتمال كبير مش صغير. يعني السر في كده ايه؟ السر في كده امر لطيف جدا، وجهه انه الانسان في موضوع الخوف ده ما يتعجلش الامور. يعني بمعنى ايه؟ بتعيش في الخوف قبل ما يقع الخوف نفسه، الناس بتعيش في الوهم قبل ما يقع الوهم، أسباب الوهم، وفي ناس بتعيش في معاني كثيرة جدا قبل أن تقع هذه المعاني، وبالتالي يتسبب بنفسه في ضرر هو في غنى عنه لانه اسبابه لم تحضر بعد. وبالتالي تجد انسان خايف وعامل حساب اشياء هي مش موجودة اصلا، لم تقع، ولما تيجي تتكلم معاه يقول لك اصل انا بتوقع انه ممكن يحصل كذا، او انا ممكن يعني يكون كذا. طيب هو انت دلوقتي بتقول انه ممكن يكون كذا وبتحاول يعني تعد العدة لذلك، يا ريت ان الاعداد ده يكون عن طريق الاخذ بالاسباب، ولكن ان ينعكس الامر على حالتك النفسية وعلى شعورك وعلى علاقتك بالاخرين وعلى توترك وعلى استعدادك للقيام بمهام انت يعني هي منوطة بيك. فالنوع ده من التأثر غير صحيح وغير دقيق، ولا يناسب التوقيت، ولا يناسب فعل الخوف الفطري اللي ربنا زرعه في القلوب اطلاقا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كان يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم نداءات كثيرة يقول له فيها مثلا: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. والمعنى ايه؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم مش ده مش معناه ان هو مش هيحزن خالص يعني، فهو بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن توقيت الحزن، الوقت اللي يتوجب فيه الحزن واللي يستحق الحزن، لا بأس ان الانسان يحزن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع. فاذا الحزن ده جزء فطري في الانسان، ويمكن هو سر الفرح زي ما قلنا قبل كده في الصفات المتقابلة، ان الانسان ما يقدرش يسعد الا اذا عرف قلبه الحزن، ودي من الصفات المتقابلة في الانسان. يعني الانسان ما يعرفش قيمة الشيء الا بضد الشيء، وده بيان الشيء بضده ده امر شهير جدا يعني. لذلك مسألة ان انت تخاف قبل وقوع اسباب الخوف دي مسألة ممقوتة والشرع نهى عنها وربنا سبحانه وتعالى حذر منها. وبالتالي ان كان موسى يبات في خوف ده امر مش محبب، لانه كان هيفتت همه ويضعف عزيمته ويشوش عليه التفكير والمنطق، بحيث ان هو ما يقدرش يعد الاعداد الصحيح لما سيأتي. حتى اذا فاجأه الخوف حقيقة وحضرت اسباب الخوف يستطيع ان يدفع عن نفسه ذلك الخوف. فلذلك سيدنا موسى بات الليلة دي بالاحاسيس الثلاثة اللي هو عاهد عليها الله سبحانه وتعالى، اللي هي احساس التوبة، رب اني ظلمت نفسي، واحساس النية الصادقة فيما سيأتي، رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين، واحساس الفهم والتعمق في قراءة المشهد، وهو قوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى: هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. فالاحاسيس الثلاثة دي هي دي احاسيس الامان او احاسيس التعقل والتدبر اللي بات بيها سيدنا موسى هذه الليلة، وده امر هام، وده ما منعوش من ان هو في اليوم التالي انه يصبح خائفا، اذ ان الصبح حمل اسباب الخوف اللي ممكن الانسان يخاف منها، وده زي ما قلنا في الخوف الفطري امر من الميكانيكيات الدفاعية اللي هي بتحفظ للانسان امانه وبتكفل للانسان درء المفاسد والابتعاد عن انواع الاضرار المختلفة. يبقى هنا نتي خائفا، كونه يصبح خائفا دي لها مدلول هام جدا، ارجو ان احنا نكون استوعبنا. انا عايزك تفهم انه الخوف لا يسيطر عليك، ولا الاحساس يسيطر عليك قبل وقوع اسباب هذا الاحساس، لان ده من شأنه ان هو حاجة من اتنين: يا اما تركن الى احساس طيب فتفقد زهوة وقوة العمل اللي انت كنت فيه، يا اما تستشعر احساس هو سيء فيضعف من عزيمتك ويحبطك، وبالتالي ما تقدرش تأدي الواجب اللي عليك او تقيم الواجبات اللي انت مطلوب منك انك تؤديها. النقطة الثانية انه سيدنا موسى اللي هو قول الحق تاني، وهي الحقيقة، وبعضهم قال انها جملة حالية من الضبط. فعلى كلا الامرين فهننتبه لحاجة مهمة جدا، انه ترقبه وده امر هام جدا. الصوت مش واضح، الصوت بطل. الصوت واضح ولا مش واضح لسه؟ الصوت طيب مروي. صوت كويس كده؟ يبقى احنا وصلنا الى قول الحق سبحانه وتعالى يترقب. الخوف الى عمل ايجابي، يعني في ميزان هام جدا موضوع الخوف هنا، هو ان الخوف لا تدع الخوف يسيطر عليك امر لم يحدث حتى الان الا ان تتوقع وقوع السبب، فده امر هام جدا. كلمة وكلمة نحاول نشوف الصوت منه. طيب ايه الاخبار كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كويس. الترقب هو تحويل الخوف الى عمل ايجابي، يعني ان الخوف لم يحدث الا في الصباح، وهو ده التوقيت المناسب والزمن العدل في الخوف بالنسبة لسيدنا موسى في هذا التوقيت. طيب الترقب هو تحويل الخوف، لا يسيطر فقط على مشاعر الانسان وكفى، ولكن لابد ان يكون للخوف ده مردود هام جدا. احنا كنا بنقول قبل كده في الخوف الفطري ان الخوف الفطري لابد ان هو باب للحذر من الوقوع في الشر او الاضرار، فلتحقيق ذلك لابد ان الانسان يعني يحول هذا الخوف الى عمل ايجابي ينتفع به. فالعمل الايجابي اللي حول به سيدنا موسى الخوف الى فعل هو الترقب، بمعنى انه كان حذر جدا وانتظر ما تسفر عنه الاحداث، وكان متهيئ ومستعد لمواجهة كل المواقف المتوقعة، وده اعداد نفسي طيب جدا. عشان تبقى فاهم، هذا الاعداد النفسي الطيب اللي هو المتزن لا يتأتى مع سيطرة الخوف سيطرة كاملة، يعني سيطرة على الانسان سيطرة كاملة تجعل الانسان في حالة توتر مش وانتظار، وحالة التوتر دي تبعده عن الحكمة وحسن التدبير والفهم العميق، وبالتالي القرار الصحيح في الوقت. أما الترقب فهو مختلف عن هذا التوتر تماما، وهو يكاد يكون نقيض هذا التوتر، لأنه يشمل كل المعاني اللي احنا وتقدير حسن للأمور واستعداد لتحويل الأمر كله إلى شيء نافع يستفيد هو منه شخصيا ويفيد من ما استطاع. المقصود من قول الحق سبحانه يترقب جت بالفعل المضارع لأن لتشير إلى استمرارية هذا الترقب، يعني الترقب ده أخذ منه وقت ليس بالقصير. طيب هو لم يخرج من المدينة بالإضافة له، سيدنا موسى كان له هدف من الدخول من دخول هذه المدينة أسمى بكتير من ان مجرد مشاعر الخوف تثني عن هذا الهدف. يعني اذا الانسان له هدف مهم جدا وبعدين طرأ له طارئ، الطارئ ده حسب قوة الطارئ وقوة الهدف يكون ميزان تخلي الانسان عن هذا الهدف. يعني اذا انت هتقوم بعمل معين، عمل انت تعد له اعداد صحيح، وبعدين طرأ طارئ على حالتك النفسية والمزاجية وحالتك العامة، الطارئ ده هل يصرفك عن اداء الواجب اللي انت او الهدف اللي انت كنت مقرر ان انت تقوم بتحقيقه؟ قف على قوة الهدف عندك وقوة عزيمتك فيه، ويتوقف ايضا على مدى قوة الصارف، مدى قوة الصارف. فإذا كان الهدف قوي جدا يعني ما بينجحش أي توتر أو أي خوف في إنه يصرف الإنسان عنه، وإذا كان العكس فطبعا الإنسان بينصرف تماما عن الهدف وبيتفسخ عنه ذلك العزم ويصبح كأن لم يكن، وممكن يعيد الكرة مرة تانية من جديد بقى. فهو هنا سيدنا موسى عظيم جدا في دخول المدينة، وده اللي احنا قلناه في عندما قال الحق ودخل المدينة مدينة على حين غفلة من اهلها. دخول المدينة احنا قلنا ايه السبب في دخول المدينة، فاحنا جبناها من الايات المتأخرة شوية وقلنا ان في هدف سامي جدا لدخول المدينة دي مرتبط بالدعوة الى الله واقامة الحق والعدل في هذه المدينة والبحث عن الدلائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها لسيدنا موسى علشان يكمل بيها اتيانه الحكم الحكم والعلم. من الامور ايضا الهامة في موضوع وقيت الاحساس بالخوف واهميته، وده درس لينا جميعا ازاي الانسان يضع الخوف في وقته الصحيح وقته المناسب والميزان الخاص بيه، وتحويل الخوف لعمل ايجابي. الجزء كيف سامي المهم لا يخرج منه الانسان ابدا لمجرد عارض يعرض له او لمجرد طارئ يطرأ له. دول واضحين في معنى الآية؟ لكي ننتقل الى معاني اخرى ان شاء الله. يعني ثلاث معاني دلوقتي هم اللي يقدروا يضعوا الخوف في ميزانه وضابطه الصحيح. الوقت بتاعه، نعم الوقت بتاعه، ان انت ما تخليش خوف يسيطر عليك الا عند حضور اسباب هذا الخوف. انما توقع انه يحصل بكره مشكله او يحصل بعد سنه مشكله او يحصل بعد 10 سنين مشكله او وانك الخوف من دلوقتي ده امر نهى عنه الشارع بدليل هذه الايات. ده مهم جدا انك تعرف كده يعني، يعني اسبابه مناسب لاسباب وقوعه، انما لانه ده هيفيد في حاله الخوف دي وكانه وقع قبل وقوعه حقيقه يعني. بس ده دي الطريقه الاولانيه اللي تتحكم فيها بالخوف. الطريقه الثانيه السبيل الثاني هو انك تحول هذا الخوف لعمل ايجابي، يعني تستغل هذا الخوف في تحويله الى عمل ايجابي نافع ليك ونافع للناس، ويتضمن برضو حكمة دفع اسباب هذه الخوف اذا حضرت، يعني يتضمن حكمة دفع اسباب الخوف اذا حضرت. يعني واحد خايف من الشتاء مثلا، فمن من تحويل هذا الخوف الى عمل ايجابي انه يعني يكون عنده حاجة يعني يرتديها وقت البرد ووقت المطر علشان يقدر يتجنب اضرار البرد والمطر، فده عمل ايجابي وليس خوفا. يعني في نوع من الخوف حفز الانسان لاداء هذا العمل الايجابي، فالعمل الايجابي هنا امر الى هذا العمل. انما مجرد الخوف منه والاستسلام ليه ده امر غير مطلوب وغير صحيح، وللاسف النقطه دي نقطه بنقع فيها. بل تجد ناس كتير جدا مهمومة حزينة جدا لأمر لم يقع بعد. يعني تلاقي واحدة مثلا حزينة جدا ان ابنها هيسافر بعد، طب هو مثلا ولسه لم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو الصوت مش واضح لسه. في وش في الصوت باين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت كده مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل إن شاء الله. أعتذر أولا على هذا الانقطاع، واضح الانقطاع كان من النت اختفى فجأة، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نكمل إذا كان الصوت واضح، يعني إذا كان الصوت واضح نكمل إن شاء الله. في موضوع الأمن العقدي، ربنا سبحانه وتعالى يعني موضوع الأمن من الخوف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن ده عشان تعرفوا بسهولة كده، احنا شرحناه بوضوح جدا المرة اللي فاتت، لكن عشان تعرفوا بسهولة قوي، الأمن الحقيقي هو ألا تأمن مكر الله، يعني ألا تأمن أنت مكر الله وتأمن كل ما سوى ذلك، يعني كل ما سوى مكر الله تكون في أمن الله، يعني كل أمور الدنيا أنت في مأمن من كل أمور الدنيا، ولكنك لا تأمن مكر الله. هو ده الأمن الحقيقي، يعني هو ده الأمن اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحديث دلالة على ذلك، في الحديث لا أجمع على عبدي أمنين أو خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن أمنني في ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. يبقى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى هو عين الخوف، هو عين الخوف. أن الأمن الحقيقي فيه في أنك لا تأمن مكر الله. يعني إيه لا تأمن مكر الله؟ يعني على كل الأحوال أنت دائما متوجس قلق، لا تعلم مصير العمل الذي تؤديه، يعني لا تستمرئ خطأ ظنا منك بأن هذا الخطأ مغفور. يعني إذا الإنسان وقع في خطأ، كثير من الناس إذا وقع في خطأ يقول الله غفور رحيم، وهي كلمة حق، ولكن إذا كان المقصود منها هو التوبة والرجوع إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولكن إن كان المقصود منها هو استمرار العبد على المعصية استمراء منه لهذه المعصية وإصرارا عليها بحجة أن الله غفور رحيم، فهذا هو عين الأمن من مكر الله على هذا الجانب. وفي جانب الأعمال الصالحة، في جانب الأوامر، فهناك من لا يؤدي الأوامر مطمئنا وآمنا إلى أن قيمة العمل لا تقدم ولا تؤخر في مصير العبد أمام الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس تسيء الظن لله سبحانه وتعالى فتعتقد أن العمل لا يقدم كثيرا ولا يؤخر كثيرا، وبالتالي هو لا يهتم كثيرا بقضية العمل، ويرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم عمله، فاعتقد أنه هو لما قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمة منه وفضل، فلما قال ذلك هم اعتقدوا أن العمل لا يقدم ولا يؤخر، إنما الجنة والمغفرة هي من الله سبحانه وتعالى وهي هبة محضة من الله سبحانه وتعالى. ولكن فات هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لكي تعلم من هو الله سبحانه وتعالى لابد أن تعلم الله سبحانه وتعالى من الأبواب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجعلها أبوابا للعلم به، وهي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تعلم الله سبحانه وتعالى من حيث قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو قال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أي أوهام أو توهمات تأتي للإنسان من باب الظنون فهي كلها من باب الخطأ ومن باب تزيين الشيطان. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في أناس ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية، قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. الأماني هي تماما هي الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، هي دي الأمانية اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها، إن أنت تبقى في حالة الخطأ تأمن العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وفي حالة قلة العمل تأمن تأمن عدم توفيق الله سبحانه وتعالى لك، وتأمن أن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذك بقلة هذا العمل. هذا الأمن هو عين الخوف، يعني الأمن ده هو الحقيقة هو عين الخوف، يعني الخوف الحقيقي اللي أنا أقصده هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، إنما الأمن الحقيقي هو ألا تأمن مكر الله وأن تأمن كل ما سوى ذلك. أظن هنا مكر الله سبحانه وتعالى واضح كده إيه هو. الحقيقة هو مسألة المكر لغة هي الحيلة، لأن الإنسان يظهر شيء حتى يطمئن الآخر إلى هذا الإظهار، بينما هو يضمر شيئا آخر فيوقع به أثناء ما يأمر. والحقيقة أن دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، أن ربنا سبحانه وتعالى يستدرج بعض العباد الضالين ويفتح لهم أبواب الرزق حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون، وده نتيجة الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان إن هو لا يأمن أبدا لا جنة ولا نار، يعني دائما في حالة حذر وحرص شديد جدا، لأن عطاءات الله سبحانه وتعالى عطاءات الدنيا عموما على وجه الخصوص وهي دي الأسباب اللي بتؤدي لأمن الإنسان. يعني الإنسان اللي بيأمن مكر الله ده هو اللي بيحصل على عطاءات الدنيا، عمرك ما تجد إنسان حصل على عطاءات الآخرة وكان آمن من مكر الله أبدا، يعني عادة يعني إلا في القليل النادر، يعني ودي حالات يعني نسأل الله أن يعافينا جميعا منها، حالات التقلب الشديدة جدا في الحصول على منح الآخرة، إنما منح الدنيا هي عادة اللي تتسبب في الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا أتته نعمة دنيوية ف فهو يعتقد أنه بهذه النعمة أن هذه النعمة تساوي رضا من الله سبحانه وتعالى، وتساوي توفيق من الله سبحانه وتعالى، وتساوي أن الله سبحانه وتعالى كافأ هذا الإنسان على عمل قد أدى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه، كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني كأن الإنسان هو الإنسان عمل العكس، يعني كأن الإنسان إذا لقى من ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه في مكارم الدنيا فيقول إن ربنا أكرمني بسبب عملي، يعني ربنا رأى أن أعمالي صالحة وتصلح لكي يكرمني بها فأكرمني لذلك، فأكرمني لذلك. فالحق سبحانه يقول كلا ليس هذا صحيح، إنما أعمالكم التي تقولون عنها ذلك هي أنكم لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلها منافع دنيوية كلها منافع مادية. يعني أنتم تممتم بدنياكم وأموالكم وأردتم المكافأة على الأموال دي بأموال أخرى ومنح أخرى دنيوية أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها للامتحان والابتلاء، وقد يكون للاستدراك، ولكنك لا تدرك ذلك، إنما تعتقد إن ده كله من قبول الله سبحانه وتعالى لأعمالك الدنيوية التي فعلتها. الحق سبحانه يقول يعني إذا كانت الأعمال الدنيوية اللي أنت قدمتها دي أنك لم تكرم اليتيم ولم تحض على طعام المسكين وكنت تأكل التراث أكلا لما اللي هو الميراث، يعني وكنت تحب المال حبا جما، وده عمل القلوب، عمل من أعمال القلوب، فهل هذه الأعمال تصلح لأن يرضى عنها الله سبحانه وتعالى ويكافئك عليها؟ إطلاق الناس هذه مكافأة، إطلاق الناس هذه مكافأة. ومن لطف الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى أنه لم يغلق الباب في هذه الآيات، إنما أتاح الفرصة للإنسان أن يستدرك ما يقول. ولما قال ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض، كان هو بيحذر الناس من مغبة هذا الظن وهذا التفكير. عطاءات الدنيا هي اللي بتدفع الإنسان للأمن من مكر الله، ظنا منه أن كلما أعطاه الله سبحانه وتعالى من متع الدنيا كلما كان ذلك دليلا على قبول عمله وأنه يؤدي العمل على الوجه الأكمل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهي دي عين الأمن من مكر الله، يعني هو ده مكر الله الحقيقي. الحيلة هنا يعني هو استعير لفظ المكر من أحوال المكر بين الناس، إن الإنسان يظهر شيء حتى يطمئن الآخر ثم يفاجئه بغيره. فاللي بيحصل هنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيظهر النعمة للإنسان علشان الإنسان يستغل هذه النعمة في الطاعة، وربنا وضح له ده بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح. يعني ربنا سبحانه إذا أعطاك مالا فهمك إن المال ده في حق فيه لله سبحانه وتعالى يجب أن تؤديه، وفي واجبات أخرى عليك تجاه هذا المال يجب عليك أن تؤديه. هو ده الهدف من المال والابتلاء اللي فيه، إنما إنك تعتبر المال نفسه منحة وإنه دليل على رضا الله سبحانه وتعالى وقبول من الله سبحانه وتعالى لأعمالك التي هي في ميزان الشرع لا تعتبر أعمالا بل قد تعد نقائص، فده يعني سفه شديد جدا، و يعني ظن بالله هو أقرب لظن الجاهلية من ظن الحق. فهي دي قضية مكر الله سبحانه وتعالى، فده فضلا عن الاستدراج، يعني فضلا عن أن ربنا يعطي النعمة للإنسان كي يهلك. يعني قول الحق سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هو ده المكر الحقيقي. وقول الحق سبحانه وتعالى تقين، فقول الحق سبحانه وتعالى في المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني هم يخادعون الله سبحانه وتعالى بأنهم يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، يعني مخادعة منهم لله سبحانه وتعالى، وكأن الله لا يعلم ما في أنفسهم وما في قلوبهم، فيخادعهم الله سبحانه وتعالى. كيف يخادعهم الله سبحانه وتعالى؟ بقول الحق سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. لما يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين أنظرونا نقتبس من نورهم، هي دي اللحظات اللي بيحصل فيها المخادعة من الله سبحانه وتعالى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ف فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. يعني هم يرون للمؤمنين نورا فيعتقدون أن هذا النور هو النور الذي حصلوا عليه بأعمالهم، حتى إذا وصلوا على الصراط وكان ذلك هو نور المؤمنين هم يتبعون المؤمنين في نورهم، يعني المؤمنون يسيرون بنورهم ويسير من خلفهم المنافقون، حتى إذا وصلوا إلى الصراط انطفأ نور المنافقين واستمر نور المؤمنين، ولكن نور المؤمنين لا يعني لا يري ولا يظهر إلا الطريق للمؤمنين فقط، فلا يستطيع المنافق أن يتتبعهم فيسألون انظرونا يعني استنونا انتظرونا نقتبس من نوركم، يعني نور انطفأ فانتظرونا نسير في هذا النور الذي تسيرون فيه، لأن الصراط لابد له من نور حتى يسير الإنسان عليه. فهي دي المخادعة الكبيرة اللي هم وقعوا فيها، مخادعة ربنا بهم في قوله تعالى وهو خادعهم. وكل دي مظاهر وأمثلة لمسألة مكر الله سبحانه وتعالى وهو خير الماكرين. نرجع تاني للآيات. كل ده كان إجابة على سؤال الأخت مها اللي سألت ما معنى مكر الله. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. إذا هنا فإذا إذا تسمى في اللغة إذا الفجائية. إذا الفجائية دي معناها أن موسى لم يكن يتوقع ذلك من هذا الرجل أبدا. يعني ليه بقى؟ لأنه يعني حتى أنت تظن أن كون هذا الإسرائيلي يستصرخ سيدنا موسى بعد اللي حصل في الليلة السابقة فده دي مفاجأة كبيرة جدا، لأنه لم يكن أحد يتوقع أبدا أو يتخيل أبدا أن يفعل الإسرائيلي هذا ذلك الفعل في هذا الموقف. لماذا؟ لأنه شاهد أن موسى دافع عنه، وشاهد أن موسى وقف بجانبه، وشاهد أن موسى لم يكن يقصد قتل الرجل، وشاهد أن موسى كان في موقف صعب جدا إذ أن الرجل قتل. ولما شاهد كل ذلك ده كان أولى به إن هو ما يحاولش بقى يعني يستنصر موسى مرة ثانية، لأنه يعلم إن موسى في موقف حرج جدا، ولم يكن وقوع موسى في هذا الموقف حرج إلا بسبب هذا الرجل، يعني بسبب أنا هو وقع في هذه المشكلة وهو لا زال في هذه المشكلة ولا زال الخوف يحيط به من هذه المشكلة، ثم آتي أنا فأطلب منه إصراتي مرة ثانية في نفس المكان الذي حدثت فيه الحادثة بالأمس وكأن شيئا لم يكن، ده أمر غريب جدا ومستغرب جدا ولا يمكن تصوره من أي إنسان عاقل، يعني ممكن تتصور ان في انسان ممكن يعمل كده مره ثانيه ابدا. ولذلك اتت اذا الفجائيه في هذا الايه في هذا المكان. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ، احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى استعمل ثلاث الفاظ في هذا الناطق، استغاثه فاستغاث الذي من شيعته، وقلنا ان هو قال استنصر وقال يستصرخ، وقلنا استغاثه اي طلب غوثه وإغاثته، بمعنى أنه قال أدركني يا موسى أو شيئا من هذا القبيل، إن كان في موقف لا يصلح معه إلا التضرع، وهو ده معنى الاستغاثة. وده على ظاهر الأمر لأن كان أداؤه وطريقته اللي استعملها مع سيدنا موسى كانت تشير إلى هذه الاستغاثة. أما قول الحق سبحانه وتعالى استنصره فهو ما على الأغلب هو ما كان في قلب هذا الرجل الذي أضاف إلى الاستغاثة الاستنصار، يعني لما استغاث كانت هذه الاستغاثة سبيلا لكي يستنصر موسى على هذا القبطي، يعني يطلب نصر موسى على هذا القبطي، ولم تكن الاستغاثة إلا ظاهرا من القول لكي يستجيب له سيدنا موسى بهذه الاستغاثة. يبقى ده على الاستنصار هنا على الحقيقة، يعني مضافة للاستغاثة. أما الاستصراخ بقى في المرة الثانية فيه معاني كتير. يعني الاستغفار المرة الثانية دي بقى له معاني كتير. ايه بقى المعاني اللي ممكن تكون موجودة في لفظ الاستغفار؟ هنتبينها من قول موسى. قال له موسى انك لغوي مبين. انك بيقول الكلام ده للاسرائيليين. الغوي المبين، الغوي هو الذي يعلم الحق خير العلم ومتيقن تماما منه، ويعلم الباطل حق العلم ومتبين تماما وعلى بينة منه تماما، ثم يتبع الباطل ويرفض اتباع الحق. ده اللي هو الغوي. فموسى يعني موسى لا يلقي بالكلمات هكذا يعني. ولما قال له انك لغوي مبين يعني ظاهر واضح، واضح الغوايه، ظاهر الغوايه واضح الغوايه. طيب سيدنا موسى هيقول له ليه انك لغوي مبين؟ انك لغوي مبين، خلي بالك هو استعمل ادتين للتاكيد، ان في انك، واللام في غوي اللي هي لام التاكيد. وكانه بيقول أنا لم أكن لأقول هذا إلا وأنا على بينة مؤكدة، ليست مرة ولكن مرتان، لدفع شبهة اتهام الناس بمجرد الظن لتصرف يعني ليس من العادات المعروفة لأهل هذا المكان. يعني كان سيدنا موسى يدفع عن نفسه شبهة أن يكون حكم على الرجل بمجرد الظن، بسبب ان الرجل ده اتصرف استغاث بسيدنا موسى ثم استصرخ بسيدنا موسى، فقط هو ده السبب اللي خلى سيدنا موسى يقول هذا الكلام لصرف الشبهه دي. مجرد ان الانسان يلقي الكلام عشان مجرد واحد استنصرك او استغاث بيك، فانت تضايقت من الحاحه وتكرار الامر عليه فتفوهت بكلمه لم تكن يعني قد حسبتها تماما. فلدفع هذه الشبهه سيدنا موسى قال إنك لغوي مبين، بالتأكيد على كلمة غوي. طب أسباب سيدنا موسى التي اتهم بها هذا الرجل بالغواية والغواية الظاهرة المبينة إيه؟ إحنا ماشيين كده مع بعض، واضحة الأمور؟ يعني الأمور مسلسلة كده مظبوط ولا في حاجة وقعت منها؟ تمام. طيب إيه الأسباب اللي جعلت سيدنا موسى يتهم الرجل بالغواية؟ رغم ان ظاهر الامر ان الاسرائيلية اعتقد ان اتهام موسى له كان مجرد اتهام بالظن لتصرف تصرف الرجل لم يعجب سيدنا موسى او كان يعني ضاق به يعني. لكن ليس هذا صحيحا، انما الصحيح ان سيدنا موسى قال هذا الكلام لعلة، لانه كون سيدنا موسى يتضايق من الرجل لأنه استغاث به مرتين على رجلين مختلفين ليس مبررا، لأنه ربما كان الرجل محقا في المرتين، يعني ربما كان الرجل يعني محق في المرة الأولى ومحق في المرة الثانية، وده مش سبب يخلي سيدنا موسى يتضايق من الرجل. فهي سبب من ثلاثة، يعني خليك يعني انتبه تماما بقى اللي أنا هقوله لك. فهو سبب من ثلاثة، إما أن هذه الغواية عند الرجل اللي احنا فسرناها بانها اتباع الباطل بعد معرفه الحق ومعرفه واضحه، بسبب انه يعلم ان هناك من قتل بالامس، يعني الرجل ده يعلم ان هناك من قتل بالامس، وانه هو شخصيا كان سببا في ذلك، وانهم جميعا مخائفون مترقبون لما يسفر عنه هذا الحدث، لان خوف سيدنا موسى لم يعني ان التحقيق في الموضوع كله قد ينال من الناس اللي اشتركت في الحادث اللي حصل بالأمس، فده كلهم يخليهم كلهم مترقبين. فالأولى به والحق كان أن ينضم لموسى، يعني الأولى من هذا الرجل والحق فيه أنه كان ينضم لموسى مترقبا ما يحدث، مبتعدا عن أي صراعات أخرى. يعني الرجل ده لو أنصف كان المفروض بعد جريمة القتل اللي حصلت في اليوم السابق أو بالأمس، كان المفروض الأحرى به والأولى به والأعقل به والمتبادر على طول ان هو ينضم لموسى ويترقبوا ايه اللي ممكن يحصل بقى نتيجه القتل اللي حصل ده. هل الناس هتعرف؟ هل الناس هتسال ايه الموضوع؟ هيتم تعريف الموضوع ازاي؟ طيب اهل القتيل هيجي يطلبوا ايه؟ طب هنجهز الدية ازاي، طب هنقول مات ازاي، طب هنبرر القتل اللي قتل ازاي. مش فاهم سؤالك. الرجل اللي جسمه صلاة ازاي، الرجل الإسرائيلي الذي استغاث بسيدنا موسى في المرة الأولانية هو نفسه الرجل الذي استنصر سيدنا موسى واستصرخه في المرة الثانية، هو نفسه الرجل الإسرائيلي. يبقى كان الأولى بالرجل ده أن هو ينضم لسيدنا موسى زي ما قلت لك، ويترقب الأحداث ويبتعد عن أي صراعات أخرى أو أي مشاكل تانية. مش ده المنطق في المسألة؟ ولكن الرجل لم يفعل ذلك. طب لما لم يفعل ذلك فعل ايه؟ طيب فعل العكس تماما، يعني العكس يعني الغير متوقع تماما هو اللي عمله. وكأن معنى الكلام ايه؟ انه في تصرفه نبرة تهديد، وكأنه يقول اعلم يا موسى، كأن تصرفه بيشير للمعنى اللي انا هقوله لك ده. اعلم يا موسى انك قتلت نفسا من نفس، فانصرني اليوم وإلا وشيت بك مستغلا الموقف الذي حدث لموسى. يعني كونه يستصرخ سيدنا موسى تاني يوم على طول وهو يعلم أن موسى في موقف حرج جدا، وأن هذا الموقف الحرج الذي وقع فيه سيدنا موسى كان بسبب هذا الرجل وانتصارا لهذا الرجل. يعني سيدنا موسى كان بيعينه هو وبينصره هو، فكان أولى بأنه ينضم لسيدنا موسى ويبتعد عن أي صراعات تانية، وبيحاولش يدخل سيدنا موسى في أي مشاكل تانية حتى يتبين الأمر بقى هيحصل إزاي وهتمشي إزاي الأمور. لكن ده عمل العكس تماما، وكأنه ملهاش تبرير بقى إلا كده. ده واحد من ثلاثة، ده احتمال من ثلاثة، ملهاش تبرير إلا كده. إيه هو التبرير ده؟ إنه يكون أراد إن هو بالطريقة دي وكأنه بيهدد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأنه بيهدد سيدنا موسى بما حدث بالأمس. وكأني أعلم يا موسى أنك قتلت نفسا بالأمس، فانصرني اليوم وإلا وشيت بك مستغلا الموقف. رغم أن سيدنا موسى لم يفعل ذلك إلا لنصرة الحق ولنصرة هذا الرجل، يعني كان يجب أن يراعي حتى وفاء لمن نصره بالأمس أن يراعي هذا الموقف، يعني وفاء حتى لمن نصره بالأمس، ولكنه لم يفعل. وكل اللي أنا أقوله لك ده من الغواية، ده هو عين الغواية. ازاي بقى عين الغواية؟ لانه هنا كان يعلم شيئا واختار الباطل لكي يتبع. انا اقول ان سيدنا موسى قال للرجل انك لغوي مبين، وقلنا أنه لم يكن اتهام سيدنا موسى لهذا الرجل بغير دليل أو لمجرد أن الرجل استغاث به مرتين على رجلين مختلفين، فلربما كان محقا في المرتين. فمعنى قوله إنك لغوي مبين أن سيدنا موسى متأكد أن هذا الرجل غوي فعلا وواضح الغواية، أي مبين في الغواية، أي واضح وظاهر الغواية. والغواية هي أن تعلم الحق تمام العلم وتعلم الباطل تمام العلم، ثم تختار طريق الباطل وتصد وترفض طريق الحق. فمعنى قوله أو السر أو السبب في أنه قال للرجل إنك لغوي مبين أن سيدنا موسى متأكد أن هذا الرجل به من الغواية ما يستحق به هذا الوصف، وأن هذه الغواية هي ظاهرة في حقيقة الأمر واضحة جدا قدام الجميع. والسبب حاجة من ثلاثة، إما أن هذا الرجل بما أنه يعلم أن هناك من قتل بالأمس في حديث الأمس وأن هذا الرجل بنفسه كان سببا في ذلك، والمفروض أنهم خائفون مترقبون لما يسفر عنه هذا الحدث، فكان الأولى بهذا الرجل والحق فيه أن ينضم لموسى مترقبا ما يحدث ومبتعدا في نفس الوقت عن أي صراعات أخرى. ولكنه لم يفعل، وفعل العكس تماما. ولما فعل العكس كان معنى العكس الذي فعله هذا أنه يقول كأن هذا المعنى، يقول مهددا لموسى أعلم يا موسى أنك قتلت نفسا بالأمس، انصرني اليوم وإلا وشيت بك، فهذا هو الموقف، هذا هو الموقف الذي اعتبره سيدنا موسى دليل على غواية الرجل. ولأن الغواية هي اتباع الباطل بعد معرفته وترك الحق بعد معرفته، فالرجل هذا علم الحق في المسألة بوضوح لأنه كان موجود في الحبس السابق، وعلم الباطل بوضوح واختار الباطل على الحق فكان غويا وغوايته ظاهرة. يبقى ده التصرف العام، يعني مجرد التفكير التصرف العام، مجرد التفكير في التصرف العام كده لفكر الرجل يشير إلى غوايته. يبقى فكر الرجل اللي نتج عنه تصرفه يشير إلى أنه غوي مبين. يبقى سيدنا موسى كان محق ولا مش محق في القول؟ كان محق من هذا الباب. وفي احتمال تاني أن الله سبحانه وتعالى قد أعلم موسى بما آتاه من الحكم والعلم بمعنى استغاثه واستنصره واستصرخه، ولما علم موسى معنى استصرخه من تصرف الرجل أي طلب إزالة صراخه كان هذا المعنى متجسدا في الطريقة التي استصرخه بها الرجل. وكلمة استصرخه يعني إيه؟ يعني رفع صوته بالصراخ. والإنسان لما يرفع صوته بالصراخ على إنسان تاني يستنصره على عدو ليه، إذا رفع صوته بذلك رفع الصوت بهذه الطريقة يشير إلى الهمجية وعدم الحياة والتجرؤ، وكأنها أيضا الطريقة نفسها تحمل معنى التهديد والأمر، وكأن اللهجة مهددة آمرة صارخة، واللهجة نفسها ده باب تاني من أبواب الغواية. يبقى المرة الأولانية مش فقط سوء الأدب، احنا بندور على ليه سيدنا موسى قال له انك لغوي مبين. احنا قلنا مرة من الفكر بتاع الرجل اللي نتج عنه التصرف، ومرة تانية من الاسلوب بقى اللي هي اسلوب الاستصراخ. اسلوب الاستصراخ نفسه معناه علو الصوت، وعلو الصوت هنا في الموقف ده مختلف عن الموقف السابق. يعني ليه في المرة الاولانية مثلا ما استصرخوش؟ يعني هو لم يستصرخ موسى في المرة الاولانية ليه؟ لانه كان بيستغيث، لأنه ما كانش عنده سبب يخليه يضغط على موسى، فكان بيستغيث ويتضرع. لكن في المرة دي لما كان عنده سبب انه يقول لموسى تعالى يعني تعالى انقذني، كان هنا وكأنه يهدد موسى، يهدد موسى تلميحا بما حدث في اليوم السابق، بما حدث في كانت اللهجة الآمرة التي تحوي كل الهمجية وعدم الحياء كانت تشير بوضوح جدا إلى التهديد، وده أسلوب الاستصراخ نفسه كان فيه دليل على هذه الغواية المبينة. طيب إيه الغواية في كده بقى؟ يعني إيه الغواية في كده؟ الغواية في الأول إحنا قلنا إنه كان عارف الحق واتخذ طريق الباطل. هنا الأسلوب اللي استخدمه كان يشير أيضا لمعرفته للحق، وإلا لكان استخدم نفس الأسلوب في المرة الأولى. يبقى هنا الرجل يميز بين الأسلوبين، يعني الرجل ده عنده قدرة على التمييز بين أسلوب الاستصراخ وبين أسلوب الاستغاثة، ولما لم يستعمل الأسلوب الاستصراخ إلا في المرة الثانية فكان هذا دليل أنه يعلم جيدا أن ده مكان الاستصراخ. هو علم أن الحق أنه كان لا يستصرخ موسى في هذا الموقع، وهو يعلم ولم تكن عفوية يعلم أن الاستصراخ في هذا الموضع غير مطلوب، ومع ذلك فعل ذلك إشارة إلى تعمده الشديد للخروج عن الحق واتباع ما ظنه باطل وما تيقن منه أنه باطل، وهي دي الغواية وعين الغواية. يبقى من البابين من البابين من الباب الأول اللي احنا شرحناه، الباب الثاني كان قول موسى إنك لغوي مبين. يبقى موسى محق في قول إنك لغوي مبين بالسبب الأولاني، ومحق في قوله إنك لغوي مبين بالسبب الثاني وهو أسلوب الاستصراخ. في سبب ثاني، في سبب ثالث بقى. أنا موسى رأى أن استصراخ الرجل كان لغير سبب أصلا، يعني لم يصدر من القبطي الثاني او الرجل الثاني اي امر يشير الى ضروره ان يستصرخ الاسرائيليين. يعني الإسرائيلي يعني كان في موقفين كل منهما مع قبطي. فالقبطي الأول مات قتل. القبطي الثاني اللي هو صاحب الموقف اللي احنا فيه بقى دلوقتي, هذا الرجل اللي هو القبطي الثاني ده لم يصدر منه ما يستوجب استصراخ الإسرائيلي, وعليه رأى موسى أنه لا سبب يدعوه لهذا الاستصراخ. يعني يمكن يكون في سبب لأنه يقول له يعني انصرني يا موسى, أو قف إلى جانبي يا موسى, أو تعال انظر في الأمر يا موسى, أو احكم بيننا يا موسى. قد يكون في حاجة زي كده ممكن تشير إلى ذلك, لكن أنه يستصرخه ده لابد أن حصل أمر عظيم جدا من القبطي, أساء إساءة شديدة جدا جدا للإسرائيلي حتى تناسب هذا الاستصراخ. ولكن موسى لم يرى هذا السبب ولم يقتنع أن في سبب زي كده يستحق هذا الاستصراخ, فتأكد أنه يريد فقط الظهور بحق وبغير حق على من هم أصلا من الأقباط. يبقى هو سيدنا موسى إيه رأى ذلك في الموقف أن الرجل يريد الظهور فقط ليس له حق في أن يستصرخ, فأراد فقط الظهور عليه والانتصار عليه بحق وبغير حق, ذلك أنه من الأقباط وهم أعداء لبني إسرائيل. ولم طبعا ولم يكن الرجل قد اعتدى عليه أو نوى الإضرار به وهو يعلم ذلك يقينا. ومن هنا ودي برضو دليل على أن بما أنه ما كانش فيه سبب والإسرائيلي يعلم أنه لم يكن هناك سبب واستصرخ وهو يعلم أنه يستصرخ بغير حق, فكان ذلك فرقا للحق واتباعا للباطل مع العلم التام اليقيني بأن الباطل باطلا وأن الحق حقا. ولذلك استحق في الموقف الثالث ده أو في التفسير الثالث ده لقب إنك لغوي مبين. يبقى دول ثلاث أسباب هامة جدا جدا نقدر نقول إن هم كانوا وراء قول موسى واتهام موسى للرجل بأنه غوي مبين وليس مجرد اتهام لغير دليل أو لمجرد عارض عرض أو لمجرد أنه استغاث به على رجلين مختلفين. أرجو أن الأسباب دي أو التفسير ده من قبل سيدنا موسى أنك لغوي مبين يكون واضح, وأرجو يعني ياريت الأخوات اللي بيسمعوا يكونوا يعني عرفت يعني يسجلوه كده حتى ولو بإشارات عشان يكتبوه بعد الدرس يعني إن شاء الله, لأنك مش هتجد في أماكن كتير هذه المعنى. يعني ما تيجي تدور على مين سيدنا موسى قال إنك لغوي مبين بوضوح عشان تلاقي الأمر اللي يجعلك تقتنع بقوة السبب دي مش هتجدها كتير. يعني تحتاج بحث عميق جدا, فأرجو ان انت تنتبه جدا بيها وتكتبها عشان ما تنساهاش بعد كده فيما اذا استرجعتها مرة اخرى او اردت ان تعلم بيها احد. اما قول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى مبين فهو بمعنى الظهور اي ظاهر الغوايا, قوي مبين يعني ظاهر الغوايا, اي ليست الغوايا خفيه ولا مستتره. يعني الغوايا التي ظهرت على الرجل ليست خفيه ولا مستتره. فالغوايا المستتره ايه السر اللي بيقوله مبين بقى؟ يعني لو كانت غوايا مستتره ايه الضرر منها؟ الغواية المستترة قد يحتج صاحبها على من اتهمه بها على خلفية أنه لم يتيقن ذلك. يعني مثلا لو في غواية خفية تقدر تقول اللي اتهمك بيها أنت اتهمتني بغير دليل, هيقول لك ليه اتهمتك بغير دليل ليه؟ أنت هتقول له لأن مفيش سبب يخليك تتهم, ذلك أنك تعلم أن الغواية التي صدرت منك هي مستترة وبالتالي لا تظهر لكل إنسان, فيحق لك في هذه الحالة ان انت تحتج على من اتهمك بها وانت في موقف قوي. اراد موسى ان هو يقطع حجة الرجل في ان يتهمه لانه قد تقول عليه, فقال مبين حتى يقطع الرجل باب الاحتجاج بأن موسى لم يتيقن ذلك ولم يتثبت من ذلك. واضح معنى مبين وتقالت لي. وكأن موسى عليه السلام قال إنك لغوي وإني لمتأكد من ذلك وأراه رائعا ولا أتجنى عليك لمجرد أنك لفت الأنظار إلي وأنا في موقف أريد فيه الترقب والتخفي. يعني كان موسى لما قال كلمة مبين دي إني لمتأكد من ذلك وإني وكأني أراه رائعا وليس في ذلك تجني عليك بسبب أنك لفت الأنظار إلي وأنا في موقف أبغي فيه التخفي. يعني لمجرد أنت لفت الأنظار لي أنا قلت لك يعني انتبه كده معايا. يعني مهم قوي أنك تعرف إن سيدنا موسى أراد بهذا القول إن أنا أردت التخفي والترقب في الوقت اللي أنا فيه، وأي محاولة من أي إنسان كان لفت الأنظار إلي في الحالة دي محاولة قد تستدعي من بعض الناس إن يتهم هذا الإنسان بأي شيء. ولكن ليدفع موسى عن نفسه هذه الشبهة قال مبين وكأنه متأكد تماما من غوايتي وكأنه يرى هذه الغواية رأي عين بلا أي تجني وبلا أدنى ظلم. ودي فائدة هامة جدا جدا جدا، وارتبطها بمعنى الآيات وبمعنى الحدث اللي حصل والمنطق اللي فيه ارتباط واضح جدا جدا. من الفوائد الهامة جدا في ذلك الحقيقة عدة فوائد هامة جدا جدا هقولها لك بقى دلوقتي. الفائدة الأولانية إن إعلام سيدنا موسى للرجل لما يقول له إنك غوي مبين كأنه بيقول له إيه؟ كأنه بيقول له أنا أعلم أنك تعلم الحق من الباطل حق العلم، وأنك تختار الباطل على الحق رغم علمك بالحق والباطل. مش كأنه بيقول له كده؟ بيقول له إنك لغوي مبين، وأن علمي هذا مبني على أسس ظاهرة كل الظهور ولا خفاء فيه. مش كان بيقول كده؟ طب إيه قيمة إن سيدنا موسى يعلمه هذا العلم؟ يعني سيدنا موسى إيه قيمة إن هو يقول له يعني أنا أعلم أنك تعلم الحق من الباطل حق العلم وأنك تختار الباطل على الحق رغم علمك به؟ إيه قيمة المقولة؟ كأنه بيقول له أني لن أكون عونا لك في هذه الغواية. يعني إذ أني أتبع الحق، إذا علمت الحق فإني أتبعه، وإذا علمت الباطل فإني أجتنبه. وحيث أني علمت أنك تعلم الحق من الباطل وتختار الباطل فلن أكون عونا لك أبدا. وكأن معنى أنك لغوي مبين تحمل هذا الإيه؟ تحمل هذا المعنى. ودي فيها بداية، خلي بالك بقى من الحتة دي، الحتة دي جميلة قوي قوي قوي يعني، وعايزك تنتبه ليها وتفهمها كويس قوي. وكأنه بدأ ينفذ عهده مع الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، وهو العهد الذي قطعه على نفسه بالأمس لما قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وبكده تفهم هو إيه اللي خلاه يجيب سيرة المجرمين أصلا في اللحظة دي، يعني أين هم المجرمون في اللحظة اللي هو كان بيتكلم فيها دي، وليه رتب نفسه عليه. هو ده العهد اللي قطعه على نفسه للأمس فبدأ في تنفيذه اليوم. وبداية التنفيذ دي معناها بداية تنفيذه لعهده مع الله سبحانه وتعالى، أو على المعنى الآخر هي بداية استجابة الله سبحانه وتعالى لاستعطاف سيدنا موسى. احنا قلنا قبل كده ان هو في قسم استعطافي، فاكر لما قلنا ان رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، فيها قسم، والقسم ده استعطافي. فاكر لما قلنا كده قسم استعطافي معناها طلب من الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعائه بانه يعصمه من انه يكون عونا من ايه للمجرمين. قلنا كده، فكأن المعنى الثاني هنا ان ده بداية استجابة الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى على القسم الاستعطاف الذي اقسم به من قبل. وده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى مش بس لما قال له رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، لكن ايضا لما قال بالقسم الاستعطاف على المعنى ده، لما قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، ايضا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه واستعطافه فوفقه. فكانت بداية تنفيذه لهذا العهد، بداية استجابة الله سبحانه وتعالى، هو أنه أعلم الرجل بأنه غوي، أن يعلم الحق من الباطل، وذلك يعني أنه لن يتبعه في باطله ولن يتبعه في مجانبته للحق. دول معنين في منتهى الجمال والقوة. يعني كنت اتمنى ان انتوا تكتبوها عشان ما تنسوهاش، مع الثلاث اسباب اللي في معنى انك لغوي دي، انها من الحاجات اللي ما بتتكررش كتير. خلي انا بكرر الحكايه دي ليه؟ لان انت لما يعدي عليك وقت تنسى، بعد فتره من الوقت وتنسى الايات دي وتنسى التفسير، وبعدين تيجي ترجعلها تاني، احيانا بيبقى صعب استحضار نفس المعاني مره ثانيه، احيانا بيصعب عليك. لذلك يعني من الافضل ان انت تقيد المعلومات اللي من النوعيه دي، تقيدها كتابه حتى ترجع اليها اذا اردت. ويبقى من الجميل قوي ان انت لو معاك كتاب تفسير صغير في الهامش بتاعه تضع فيه هذه المعلومات وهذه البيانات، علشان لما تيجي تقرا التفسير تجد هذه المعلومات ان تضيفها للتفسير، فيتبين لك ما اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين. طيب ايه الفائدة الثانية؟ الفائدة الثانية تتحقق امتى بقى؟ كأنه بيقول له كونك من بني اسرائيل المتهم. طبعا خلي بالك هذا الرجل الاسرائيلي تصرفاته تشير الى انه مضطرب، وهذا الاضطراب دايما يحصل من القهر والظلم والعدوان وتكرار الإهانة، وده اللي كان بيمارسه فرعون مع بني إسرائيل. ولذلك يعني هذا الضعف النفسي وهذا الحقد وهذه الأمراض المترتبة في القلوب تقع كثيرا من العبودية والقهر بهذه الطريقة. وهذا الاضطراب جعل سيدنا موسى يخبره بأنه غوي مبين بالإن واللام بالتأكيد بتأكيدين، وكأنه يقول له كونك من بني إسرائيل المضطهدين من فرعون لا يعطيك الحق في هذه الغوايه. وده درس هام جدا جدا، يعني حتى وإن كنت مضطهدا وإن كنت مضطربا وإن كنت مريضا بأمراض العبودية، إلا أن هذا رغم قسوته إلا أنه لا يعطيك الحق أبدا في هذه الغواية فضلا عن باقي التصرف. والدرس فيها ان الضغط الناشئ من اي شيء لا يبرر الغواية، يعني لو وقع عليك ضغط من اي شيء لا يبرر الغواية. وده معنى الاكراه في الشرع، يعني الاكراه في الشرع قد يبيح لك ان انت تفعل امر من الامور في حدود، يعني الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يعني يمكن تنطق بلفظ او باخر إذا كانت المسألة مجرد لفظ تنطق به زي ما تعرضت لإكراه شديد جدا قد يودي لحياتك. ولكن مثلا في القتل هل يجوز للإنسان أن هو يقتل إنسان وهو مكره على قتله بحجة أنه إذا لم يقتله فسيقتل؟ لا، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. إذا يعني إذا كنت في موقف تحت إكراه أن تقتل شخصا وإلا قتلت، في الحالة دي لا خيار لك، لا خيار لك، فلتقتل أنت في سبيل الله، لا خيار لك، لا يجوز لك أبدا أن تقتل هذا الإنسان. هو ده معنى، ده المعنى المستفاد من الآية، أن الضغط الناشئ من شيء لا يبرر الغواية بأي حال من الأحوال إطلاقا، ولا حتى الاعتداء، فضلا عن إحداث الغواية لغير هذا الإنسان. طيب، في معنى كمان أو فائدة أخرى من هذه الآية، وهي انتبه كده من سيدنا موسى في باقي سورة القصص وفي الأعراف. سيدنا موسى هيواجه مآزق مع بني إسرائيل ومواقف يعني يشيل منها شعر الرأس، مواقف في قمة الجحود والنكران والمقر والمخادعة. وهذه المواقف الحقيقة كان لابد للحق سبحانه وتعالى أن يعد سيدنا موسى إعدادا جيدا لمواجهة هذه الضغوط، وإلا لم يتحملها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يبقى الاستواء اللي هو كمال القلب والإحساس والشعور، هذا الكمال المعنوي والعقل النضج المعنوي هام جدا جدا في إعداد سيدنا موسى لمواجهة كل آفات بني إسرائيل المتوقعة والقادمة. ده باب. الباب الثاني أن هذا الحكم والعلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى كان منه مواجهة هذا الإسرائيلي بهذه الغوالة. فالخبرة التي اكتسبها سيدنا موسى من خلال التعامل مع هذا الإنسان تتيح لسيدنا موسى الفرصة أن يتعامل مع بني إسرائيل بكل آفاتهم فيما سيأتي من أحداث. وده من الإعداد الرباني لسيدنا موسى الذي سيواجه بني إسرائيل بعد ذلك بالجحود والغوار. يعني وكأنه سيدنا موسى بيقول: لا أتبعك ولا أطمئن لك ولا أطمئن لكلامك. وهذا من إعداد ربي لي، كأن هذا المعنى نبي الخلق، وأنه يستطيع بعد كده من وجه بني إسرائيل بكل ما فيه من جحود والغواية بخبرة وبعلم وبحكمة استخلصها من توفيق الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف الذي مر به سيدنا موسى مع هذا الإسرائيل. وإلا فأنت تستغرب، يعني سيدنا موسى دخل المدينة وبعدين خرج من المدينة ومشي، ايه الشيء اللي يخلي قصة اسرائيل تيجي في السطرين دول وفي الايتين دول علشان يبقى لها هذه الاهمية؟ الاهمية هنا اهمية اعداد من الله سبحانه وتعالى، كما انها اهمية مادية في ان موسى هيتحرك لمدين. يعني كده هتقول ان موسى راح مدين ليه؟ هنقول لك لان لما قتل الاسرائيلي اضطر موسى انه يخرج لما اتى الرجل وقال فاخرج إني لك من الناصحين. جاء رجل من أقصى المدينة ياسع قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه فاخرج إني لك من الناصحين. هذا الموقف ذهب سيدنا موسى إلى مدين، فكان ده سبب مادي، وهناك سبب معنوي اللي هو الإعداد لمواجهة آفات بني إسرائيل. دي فايدة أيضا خمسة من فوائد هذه كده. احنا قلنا على خمس فوائد تقريبا للآية دي، والخمسة الحقيقة كلهم فوائد جليلة جدا جدا، فيها نفع على مستوى الفهم ونفع على مستوى إدراك قصة سيدنا موسى ونفع على ضرورة تطبيق ده في أمة الإسلام، كما أنه على المستوى الشخصي أمر نافع جدا لكل إنسان أن يستدرك مثل هذه الأحداث الخفية والمعاني الخفية اللي ممكن يحتاجها الإنسان في كل موقف من الموقف. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم، طبعا قول الرجل الإسرائيلي في الاستصراخ كأنه على المعنى الأولاني اللي أنا فهمته لك، إنه كده بيقول له أنت مش شايفني، أسرع إلي، ما لك لا تأبه بي، يعني وكأنه إيه يعاتب سيدنا موسى على عدم نشرته اعتمادا على الموقف السابق. فلما أن أراد سيدنا موسى أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له، عدو لهما، أنا هنتقل هسيب فلما أراد أن يبطش وعاقب الذي هو عدو له. أسلوب اللي استخدمه الحق سبحانه وتعالى في قوله الذي هو عدو لهما أسلوب يوحي بشيء مهم جدا، الذي هو عدو لهما تظهر شدة العدم وكأن في فعل حاضر فعله هذا الرجل، ظهر من هذا الفعل عظم هذه العداوة لكل منهما أي لكل من موسى والإسرائيل، وهو أمر يبدو جديدا. يعني جديدا يعني عداوة أخرى غير العداوة الأصلية. يعني إيه؟ هو لما تكلم في العداوة الأصلية قال إيه؟ قال هذا من شيعته وهذا من عدوه، قال هذا من شيعته وهذا من عدوه. لما جه هنا تكلم عن العداوة ما قالش من عدوه، إنما قلب الذي هو عدو له. في نقطتين بلاغيتين هامتين جدا في هذا المعنى، إذا كنتوا تعبتوا أو حسيتوا إن أخطلت عليكم ولا حاجة ممكن ناخد أسئلة ونقوم بالمقابلة. فالذي هو عدو لهما فيها نقطتين بلاغيتين مهمتين جدا لغة. فهذا التنوين وعدم الإضافة إشارة هامة جدا لغة، لأن هذه العداوة عداوة خاصة جدا، عداوة خاصة جدا وعداوة شديدة جدا وعداوة عظيمة جدا، وده يشير إلى اختلاف أسلوب العداوة. يعني وكأنه المتأصل القديم، وكأن العداوة المتأصلة القديمة الذي قال عنها الحق هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذه العداوة ليست كهذه العداوة أو تلك العداوة الجديدة التي وقعت أثناء إرادة موسى أن يبطش بالرجل. يعني وكأن المعنى إيه؟ وكأن المعنى أنه لما كان هناك من هو عدو لهما أراد موسى أن يبطش، كان يعني لما كان النقطة البلاغية في كلمة عدو بالتنوين وعدم الإضافة في لهما أشارت إلى عظم وشدة العداوة، أشار هذا إلى أن هذه العداوة عداوة إضافية مضافة إلى العداوة الأصلية اللي هي عداوة الأقباط لبني إسرائيل، ليست مجرد عداوة الأقباط لبني إسرائيل. وذلك يشير إلى أن هناك نوع من العداوة ظهر من هذا الرجل لموسى وللقبطي وللإسرائيلي أثناء حديث موسى معه. يعني موسى هو بيقول له هناك لغوي مبين، كان القبطي واقف، فظهر من القبطي ما دل على عداوته الشديدة لموسى والإسرائيلي. وكان من جراء هذه العداوة أن تحفز موسى للدفاع عن الإسرائيلي ضد القبطي، بما يناسب فعل القبطي الذي سماه الله عدو له. في عداوة شديدة جدا ظهرت من هذا الرجل تسببت في إرادة موسى أن يبطش به، عشان ما تقوليش هو ليه موسى أراد أن يبطش به رغم أنه هو لما وكز الرجل في المرة الأولانية ندم على هذا الوكز وقال ربي إني ظلمت نفسي، دي حاجة تخليه يحجم ولا يقدم. لكن الحقيقة أن موسى لم يندم، يعني ليس ندما، ولكنه سوء ظن بالنفس وليس ندما، لأنه ما فعل ذلك إلا لإحقاق الحق وتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى في المرة الأولى. لكن في هذه المرة ظهر سبب آخر جعل موسى يريد أن يبطش بهذا الرجل، وهي اختصرها الحق سبحانه وتعالى في معنى عداوة شديد جدا ظهر من الرجل، كأن ظهر من الرجل ما يدل على عداوته الشديدة جدا لموسى وللإسرائيلي، فهي اللي كونت رد الفعل لدى موسى، الإرادة موسى أن يبطش به. وده ميزان عظيم جدا من سيدنا موسى، إذ أن سيدنا موسى لما ظهر للرجل روايته قال له إنك لغوي مبين مباشرة، بصرف النظر أنه إسرائيلي أو أنه ينتمي إلى نفس الانتماء أو أنه من نفس الأمة أو من نفس القبيلة أو من نفس الجنس، بصرف النظر عن كل هذا قال له إنك لغوي مبين مباشرة. ولما ظهر أن القبطي عدو وأساء العداوة وغلظ وأغلظ في العداوة توجه إليه موسى بالبطش، رغم أن موسى يعلم أن هناك من قتل بالأمس وأن ذلك سيزيد مغبة الانتقام منه والضرر اللي وقع عليه، وقد يتسبب في زيادة فرص الخوف والخروج من المدينة، إلا أن موسى لم يمنعه الحق الذي ظهر في هذه الآونة، لم يمنعه من أن يتصرف التصرف الميزاني، التصرف السليم الصحيح الذي يحق الحق في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وعلى الوجه المناسب. ولا تنسى أبدا أن إحقاق الحق وإحقاق العدل مربوط ومرهون بالوقت، إذ أن العدالة البطيئة نوع أصلي في أو من الظلم، يعني العدالة البطيئة نوع من الظلم المباشر. فبذلك قول الحق في الوقت الذي ينبغي على النحو الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي هو ده عين العدل وعين الميزان. فأرجو أن ننتبه إلى هذا المعنى. احنا عرفنا إزاي نريد أراد موسى أن يبطش بالذي الله عدوه له. احنا بنقول ان فلما انفأفأ سرعة، وده يشير الى ان ترتب هذا على ما حدث من قبل، سرعة هذا الترتب. ولما احنا عارفين انها شرطية يعني لها فعل ولها جواب، فلما أن أراد أن يبطش الذي عدو له قال، إذا قال هي جواب الشرط وأراد هي فعل الشرط. وأن اللي محطوطة بين لما وبين أراد دي توكيدية، أن التوكيدية دي لها فائدة مهمة جدا لغة، وهي تفيد سرعة ترتب الجزاء على الشرط، يعني كأنه بمجرد أن أراد قال، يعني هي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى أتريد أن تقول فإنه قال يا موسى أتريد أن تقتلني، بمجرد أن أراد موسى أن يبطش الدجال، يعني مجرد موسى ما فكر بس أن يبطش بالرجل، فإذا الرجل انطلق في الكلام وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت الأرض. المعنى ده السرعة الشديدة جدا دي أفادته كلمة أن، اللي هي مؤكدة للما الشرطية في قوله تعالى فلما أن أراد أن يبطش الذي هو عدو. طيب ما هو البطش؟ البطش هو الأخذ بسطوة وقوة باللسان بالفعل بالإيحاء، هو بكل الأنواع. طيب إيه معنى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلمنا عن إرادة موسى، عن إرادة سيدنا موسى. الحقيقة إن السرعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد بها أن يبين لنا ترتب قول الرجل على إرادة البطش من سيدنا موسى تفيد معاني هامة جدا. ايه المعاني الهامة دي؟ واحد، ان الاسرائيلي ده، يعني الاسرائيلي هو اللي قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ده المتبادر، لان الكلام ان هو الاسرائيلي هو اللي تكلم، فكأن الاسرائيلي هذا مترصد لحركات سيدنا موسى وانفعاله. ليه؟ لانه استشعر ارادة موسى البطش، يعني هو ما شافش موسى بطش بالرجل عشان يقول هذا الكلام، انما هو فهم ارادة سيدنا موسى في البطش، ودي احتمالها متفاوت. يعني ممكن يكون ظهر من سيدنا موسى ما يشير الى ارادته بان يبطش بالرجل، وممكن يكون ما ظهرش حاجة لكن الرجل توهم هذا، لكن التوهم هنا مرفوض، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال باللسان الحق، باللسان الحق فلما أن أراد أن يبطش، يعني كأن موسى أراد أن يبطش فعلا، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى وليس على لسان أحد. فيبقى الإسرائيلي هنا مترصد لحركات موسى وانفعالاته، حتى وده يشير إلى أنه أراد بموسى شرا. يعني الإنسان اللي بيبقى مترقب لإنسان ويعني متربص به ويريد له، يعني منتظر خطأ يقع منه حتى يستطيع أن يستغل هذا الخطأ، هذا الإنسان بعد من الناس يبقى يريد شرا لمن يترقبه، لمن يتبعه يريد به شرا. فكون السرعة الآن اللي حطها حق سبحانه وتعالى دي بعد لما عشان تفيد هذه السرعة في القول، أفاد الترصد هذا الإسرائيلي وترقب هذا الإسرائيلي لحركات موسى وانفعالات سيدنا موسى، مما يشير إلى رغبته الشديدة جدا في إيذاء موسى، وده يعكس حقد الرجل على سيدنا موسى من القلب. الفائدة الثانية إنها تشير لتروي سيدنا موسى وبطء سيدنا موسى في تنفيذ إراداته، لأنه لو لم تكن هناك مسافة بين إرادة سيدنا موسى أن يبطش بالرجل وبين البطش نفسه كفعل، لما استطاع الرجل أن يتكلم بين الاثنين. يعني الرجل تكلم بعد إرادة سيدنا موسى البطش وقبل أن يبطش سيدنا موسى، فذلك يشير إلى أن سيدنا موسى عليه السلام تروى وتباطأ في تنفيذ ما أراده، في تنفيذ ما أراده. يعني حصل فارق زمني بين إرادة سيدنا موسى وبين التنفيذ الذي قال فيه الإسرائيلي ما قالته، والتباطؤ ده والتروي ده من سيدنا موسى جزء من الحكمة والعلم اللي ربنا آتاهم لسيدنا موسى في بداية الآيات. ربنا آتاهم لسيدنا موسى في بداية الآيات. أنا أقف هنا بقى إن شاء الله كده، يعني أنا آسف جدا والله إني أطلت عليكم، وكانت الدرس كان فيه في نصف الأخير في نصف الأول الحقيقة يعني ضعف جزء كبير منه في التشويش النت والصوت وكده، وأنا أعتذر عن ذلك اعتذارا شديدا، ولكن في النصف الثاني أعتقد إن يعني كان فيه كمية لا بأس بها من المعلومات والتدبرات، وأرجو إن شاء الله أن ربنا ينفعنا جميعا بها يا رب، ويجعلها نبراسا لنا ينير لنا القرآن لكي نستطيع أن نعمل به خير العمل، فأن ندعو إليه نحقا. سؤال الجرد المسلم، هذا الجرد المسلم، طب ايه المشكلة؟ يعني تقصد يعني من مال حلال ولا من مال حرام؟ خوف من تخوف من عدم الأكل والله إن كان في بينة أنه يتاجر في الخمر، المال كان المال كله حرام لا يجوز الأكل منه، لكن إن كان المال مختلط ذلك جائز عند كثير من العلماء، لكن أنا أرى أنه ليس هناك يقين في ذلك، إن هو ده كلام يقال، لكن ليس هناك يقين في أنه كان يتاجر في أشياء محرمة أو يعمل في أشياء محرمة، وعليه فما دام ما فيش بينة لمصدر المال، وإلا كان على كل إنسان إنما يقبل له إنسان أن يذهب فيبحث عن مال هذا الإنسان هل هو مال حلال أو حرام ويتحرى ذلك. ونحن نهينا عن التجسس، نهانا الله سبحانه وتعالى عن التجسس، فإن كان إذا كان في بينة ظاهرة تشير إلى أن هذا المال حرام فلا تأكل، أما إن لم تكن هناك بينة فلا بأس من الأكل، ونهانا الله سبحانه على التجسس ما لم يكن هناك أمر مرفوع إلى الوالي أو إلى الحاكم ينظر فيه فيرى الحق، يرى الحق من الباطل من الخروج بما رضيت. يعني اللي الحقيقة في الحاجات الجميلة أو في المشكلات في القرآن كتاب درة التأويل وغرة التنزيل، ده من أجمل الكتب في المتشابهات في القرآن الحقيقة، هو كتاب صغير مش كبير الحقيقة، لكنه كتاب نافع جدا، يعني أنصح كل الأخوات إنهم يكون عندهم مثل هذا الكتاب. والله لا بأس، لا بأس بالرقية الشرعية، لا بأس بالرقية الشرعية أبدا، مش ما والحديث المتقين قال فيه أهل العلم عن قول به لا يسترقون، أي لا يسترقون برقية محرمة، يعني لا يسترقون بما لم يشرعه الله سبحانه، لأن كل الحاجات لو ترى كده الثلاث المنهي عنهم لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون، وده كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الرقية اللي كانت محرمة قبل الإسلام هي الرقية الجاهلية التي كانوا يستخدمون فيها يعني نوع من التشاؤم ونوع من الطيرة، وهذه الرقى كانت رقى شيطانية جاهلية ليس فيها من الإسلام شيء، فإنها النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وبالتالي حمل بعض العلماء الحديث على ذلك، فلا بأس أن يتعالج ويستغفر الإنسان، ولكن هو الأفضل أنك لا تطلب الرقية، يعني الأفضل أنك ما تطلبهاش، يعني ما تسألش أحد أن يرقيك، ولكن الناس تنتبه إلى، ولذلك كانت زيارة المريض من أهم حقوق المسلم على المسلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل من أهم حقوق المسلم على المسلم هي عيادة المريض، وذلك لأنهم إذا رأوا أنه يحتاج إلى الرقية فإنهم يقومون بعمل الرقية له وإن لم يطلب دفعا له عن الطلب، وده يبقى أنت حملت الحديث على المعنى الآخر، يبقى على المعنيين أنت ما تطلبش الرقية، على المعنى الأول إن هي لا يسترقون، وعلى المعنى الثاني إن كانت الرقية المقصودة فيها لا يسترقون هي الرقية المحرمة، فيبقى إحنا يعني تعاملنا مع الحديث على معنييه المحتملين. الله تعالى أعلى وأعلم. في حد عنده سؤال في قصة سيدنا موسى اللي إحنا اتكلمنا فيها، في الآيات اللي إحنا شرحناها في قبل تعقيب وقبل تعليق، حد يريد أن يضيف مثلا حاجة، حد في حاجة مش واضحة مثلا قدامه وهذا أن يتبين، في حاجة لغة مش واضحة، حاجة غامضة في الإعراب مثلا، حاجة في تفصيل البيان، في فائدة عامة مثلا في آية إحنا شرحناها مثلا لكن لم نأخذ منها الدرس الآن، أرى أنك تكررين هذا المعنى كثيرا، يعني من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله، من أجل القربات هو حسن الظن بالله، نعم حسن الظن بالله هو ظن الحق، يعني اللي قال في ربنا سبحانه وتعالى ظن الحق، أن تظن بالله سبحانه وتعالى الحق، يعني هو ده هو ده المطلوب من الإنسان أن يتعلم، وهو حسن ظن الأنبياء بالله سبحانه وتعالى مبني على تعليم الله سبحانه وتعالى لهم، يعني ولذلك كان العلم دائما كان العلم بوابة حسن الظن، يعني معلش أنا أقول لك الفكرة دي بس كده عشان أوضح، الأنبياء ظنوا يعني اكتسبوا حسن الظن من علم الله لهم، من تعلم الله سبحانه وتعالى، من تعليم الله سبحانه وتعالى لهم، ولذلك كان حسن الظن هو كان العلم بوابة حسن الظن، فإذا أردت أن يحسن ظنك بالله فتعلم العلم بكل أبوابه، فإن العلم يكسبك الظن الصح، الظن الحق بالله، وهذا هو مفتاح حسن الظن بالله، التوكل على الله وتفويض كل الأمور لله سبحانه وتعالى. الحكمة من تكرار قصص سيدنا موسى مع بعض الاختلافات، نعم حكم متعددة حقيقة، يعني تكرار قصص سيدنا موسى الحقيقة هو ليس تكرار، هو ليس تكرار، دي نقطة أرجو أن تفهميها أختي كويس جدا، ليس ورود قصة سيدنا موسى في الصور المختلفة بتكرار، ليس هذا بتكرار، وأكرر هذا ليس هذا بتكرار، ليه ليس هذا بتكرار؟ لأنه في كل مكان، وإن تشابهت القصص إلا أنه في كل مكان بيتعرض السياق لزاوية معينة من زوايا القصة، ليست هي الزاوية في القصة الأولى، فيبقى السياق بيؤكد معنى، ويأتي السياق الآخر في الصورة الأخرى بيتكلم في نفس القصة وفي نفس الحادث، ولكنه من باب معنى آخر بسياق آخر من زاوية ثانية. يعني مثلا أنا ممكن أقول لك مثلا معلومة علمية، المعلومة العلمية دي أقولها لك مرة من باب تضييع الوقت، ومرة أقولها لك من باب إنك تقيم التجربة نفسها، ومرة أقولها لك من باب إنك تاخد المعلومة علشان تدخل بيها امتحان، ومرة أقولها لك من باب إنك تستخدم طريقة الشرح اللي أنا شرحتها لك في شرح حاجات تانية أنت ما كنتش فاهم. يبقى أنا هنا قلت لك نفس المعلومة بأربع طرق مختلفة، بأربع سياقات مختلفة، لكل سياق منهم هدف ونفع. وهو ده اللي بيحصل في كل سور القرآن، وليس فيه تكرار أبدا أبدا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا الذين يستمعون في القول يتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك من أولي الألباب. أنا ليا بقى سؤال عندكم صغير كده، هي الدروس بتتسجل ولا ما بتتسجلش؟ يعني أرجو أنها تكون بتتسجل علشان يتم النقل، وأرجو منكم أنتم يعني الناس اللي بتتابع معنا باستمرار ومنضبطة معنا باستمرار، يعني هل ممكن تسمعوها مرة ثانية؟ يعني ممكن تسمعوها مرة ثانية؟ أرجو أن أنتم يعني إذا كان ممكن أن أنتم يعني تشيروها على منطقة أوسع من الناس، علشان يستفيد منها الشباب الصغير، الناس اللي هي محتاجة أنها تتدبر القرآن وأنها تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى على أوسع نطاق ممكن. يعني الإنسان إذا استفاد من معلومة معينة فيبقى حري بي وعليه واجب عليه إن هو يفيد الناس بما استفاد هو بي بفضل الله. أنا كنت في الأول بأكد عليكم الحكاية دي، بس أنا حسيت إن أنا تقلت عليكم فيها فما بقتش أقولها، لكن أنا حاسس إن هو من واجبي إن أنا أقول إنه يعني ما استطعتم حاولوا تسجلوا الدروس، وأعتقد إن أنتم حتى ممكن أثناء سماع الدرس على الهواء ممكن تسجل، يعني تسجل صوت، أعتقد إن مفيش مشكلة كده خالص، يعني كيأل يعني على أعلى مثلا كيأل. كان ممنوع التسجيل؟ طيب يبقى على الأقل الحاجات اللي بتتسجل يعني تبقوا حريصين على إنها تتسجل وإنها تتوزع على نطاق واسع ونطاق كبير عشان يستفيد الناس بقدر الإمكان. أنا كنت أسأل برضه هل يا ترى الرجال في البيت عندكم بيسمعوا الدروس دي؟ انا احب جدا ان كل يعني متدبره للقران ان يكون زوجها موجود يسمع، وان يكون اخوها موجود، وان يكون اولادها موجودين، بحيث ان الاسره جميعا تستفيد من تدبر القران، لان القران ده نفعه يزداد كلما كانت فيه الجماعيه، والجماعه سر من اسرار هذا الدين. لو انت استمعت الى القرآن مع ذويك واهلك واقاربك يتحقق نفع عالي جدا جدا، ويظل الحوار بينكم مستمر في الايات ممكن يمكن اسبوع او 10 ايام لغايه ما نلتقي مره ثانيه ان شاء الله. وده امر هام جدا، فارجو ان انتم ما تغفلوش عنه، ربنا كده يجزاكم عنه خير ويرفع قدركم بيه ان شاء الله. الحياة كلهم مع بعض، كل الحاجات اللي حضرتك ذكرت فيها، ربنا قال في القرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولو فصلت الثلاثة دول تفصيل إن شاء الله يبقى لنا في الآية دي وقفة جميلة كده نقعد نتدبرها ونشوفه حق يزكيهم مرة في الأول ومرة يعلمهم في الأول، علشان نفهمها إن شاء الله مع بعض قريبا إن شاء الله. فيها كل الحاجات اللي أنت قلتيها موجودة في الآية دي، وهي دي طريقة العلم الشرعي الصحيح. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. إن شاء الله هنكمل سورة القصص المرة الجاية بإذن الله. ولكن ننتهي منها إن شاء الله. لا هم بيسهلوا البعض، هم بيسهلوا البعض، يعني الثلاث أحوال من القرآن الثلاثة بيفتحوا أبواب لبعض. لا يمكن يكون صعب التركيز فيهم في نفس الوقت. كل واحدة فيهم بتفتح باب للثاني. ولذلك سيدنا إبراهيم دعا برسول يجمع الثلاثة معه. لأن كل واحدة فيهم بتسهل للأجل. وده أمر هام جدا جدا إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أخفيتك. ونعم الوارث منك. واجعل ثأرنا على من ظلمنا. ولا تجعل مصيبتنا في دنيا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. الله تعالى أعلم.